يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي السادسة هذه المادة، والتي هي بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر وراش. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الدرس أو المحاضرة كما سبق وأن سمعتم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وقبل ذلك أيها المؤمنون، لا بد أن نعلم بأنه ما من خير حصل ويحصل لهذه الأمة أفرادا وجماعات إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو سببه وهو الواسطة فيه. كل خير تحصلت عليه الأمة هذه من نهار اللي بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة وهو السبب فيه. فالله تعالى أخرجنا به من الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الخير كله اللي حصل الأمة الإسلامية قديما وسيحصل لها في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، نبينا عليه الصلاة والسلام هو سبب فيه. لذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حق عظيم، حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حق عظيم، وقد نص العلماء على أن هذا الحق، حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، أولى وأعظم من حقوق الآباء والأمهات. حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أولى وأعظم من حقوق أبائنا وأمهاتنا علينا. وهذه الحقوق أيها المؤمنون حقوق كثيرة، إن شاء الله تعالى نحن سنتحدث عنها بقدر ما يتسع ويسمح لنا به الوقت. أول هذه الحقوق وأعظمها على الإطلاق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. أن دين الإسلام مبني على قاعدتين، الإسلام مبني على زوج قواعد، قاعدة لا إله إلا الله، والقاعدة الثانية محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ومعنى محمد رسول الله يعني لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لا بالبدع والطرهات والخزعبلات وما يحدثه الناس من عند أنفسهم. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى أنك تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويقول رحمة الله عليه، وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله. طريقنا إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، الطريق لرب العالمين. الإنسان اللي يحب يوصل الله سبحانه وتعالى عنده طريق واحدة اللي توصل، هي طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الطرق الأخرى فهي طرق لا شك ولا محالة تؤدي إلى الضلال والهلاك، وأما الطريق المنجي الوحيد فهو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يقول رحمة الله عليه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكل طريق إلى الله تعالى، كما يقول بعض أهل العلم، كل الطرق إلى الله في وجه السالك مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما الإنسان يشهد ويؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، هذه القاعدة تتفرع منها أمور كثيرة أخرى، لما تشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو فعلا وحق رسول الله. هذا الأمر تترتب عليه أمور. ما هي هذه الأمور؟ أولا نؤمن بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين جميعا إنسهم وجنهم. لما تشهد بأن لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله، هذه تتفرع منها أنك تؤمن باللي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة شاملة للإنس والجن، للناس كامل وللجن، للإنس والجن جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث للعرب وحدهم ولا للعجم ولا لأي جنس من الأجناس ولا عرق من الأعراق، إنما النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله إلى الناس كافة. ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فمصيره إلى النار، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. لما نشهد باللي النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لازم تعلم أولا أن نتفرع من القاعدة هذه. الأمر الأول أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، إلى الناس كافة. ما يقدرش واحد يقول أنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلي، ولا أنا عندي النبي تعي وحدي. النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني نؤمن كذلكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، وأن رسالته عليه الصلاة والسلام هي خاتمة الرسالات. لما تشهد بأن محمد رسول الله تشهد كذلكم وتعلم وتيقن وتعتقد باللي النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل. وقد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لأنه كاين طائفة اليوم عندها مساجد في أوروبا وفي أمريكا وفي إفريقيا وتدعم من طرف أعداء الإسلام بالمال وبالجاه، هي التي تسمى بالطائفة الأحمدية، ولا عندها اسم واحد آخر تسمى القديانية. أحمد القدياني هذا الكذاب يدعي ويفسر قول الله تعالى وخاتم النبيين، يفسرها تفسير إبليس، يقول خاتم النبيين بمعنى الخاتم هو كما الخاتم اللي يتحط في الصبع، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو زينة الأنبياء والرسل كما الخاتم زينة على اليد. هذا لا يعني بلي هو الأخير، والأتباع عنده أتباع بالآلاف كما مسلم الكذاب بكري كانوا عنده الأتباع كذلك بالآلاف، وقد هلكوا في سبيل الشيطان إلى جهنم وبئس المصير. واليوم كما قلت الطائفة الأحمدية عندها مساجد في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من بقاع الأرض، وينصون ويعتقدون بلي أحمد القدياني هو نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن محمد رسول الله لابد أن يؤمن باللي النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسول، لا نبي بعده. وما يفوتنيش نذكر يعني نفتح واحد القوس باللي كل طائفة هالطوائف المنحرفة في العقيدة وكذا تصيب دائما من طرف أعداء الإسلام مساعدة، كما يعني القديانية ظهرت في الهند في الوقت اللي كان الاستعمار البريطاني مستولي على الهند. ومن الأمور التي جاء بها أحمد القدياني إسقاط الجهاد في سبيل الله ضد الكفار، وطبعا مبدأ كما هذا يساعدهم، فلذلك عونوه وفتحوا له الأبواب، فتحوا له الأبواب ودعموه إلى غير ذلكم. فهو اليوم كما قلت استغوى كثير من الناس في الشرق والغرب. ولا بد أن نعلم بأن طائفة البهائية وطائفة القديانية كلاهما صورتان لعملة واحدة، كلتاهما طائفتان ونحلتان كافرتان مرتدتان عن دين الإسلام، البهائية والقديانية. فإذا البهائية ظهرت في إيران والقديانية ظهرت في الهند، وفي زوج كيف ظهروا تحت حماية ومظلة الاستعمار البريطاني. فإذا قلت يتفرع عن كوننا نؤمن وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، وأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا دين ولا رسالة بعد رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ختم به الأنبياء والرسل، وشريعته ختم الله تعالى بها الشرائع. فلا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شريعة ولا دين بعد دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الآخر، يؤمن كذلك أن شريعة الإسلام قد نسخت الشرائع التي كانت قبلها. ما يقدرش الإنسان اليوم يقول وأشهد أن محمد رسول الله، لكن أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى بشريعة واحدة أخرى، بشريعة اليهود ولا بشريعة النصارى ولا بشريعة أخرى. نقول لا، مقتضى كونك تؤمن أن محمد رسول الله لابد تعلم وتيقن بأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة كلها. الأمر الآخر، الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله تعالى قد أتم به النعمة. تؤمن لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله، تعلم باللي النبي عليه الصلاة والسلام أدى رسالة الله تعالى على أحسن وجه، وما من خير يوصلنا إلى الله تعالى إلا وبينه لنا، وما من شر إلا وحذرنا منه، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا. وفي هذا رد كذلك على بعض الطوائف، وعلى رأسهم الشيعة المنحرفة. الخميني في بعض كتبه يقول باللي النبي عليه الصلاة والسلام رسالته لم تتم بعد، إلا إذا كان جاء المهدي هو الذي يتم هذه الرسالة، كما هي أكاذيب وشركيات وكفريات الشيعة المعلومة عنهم قديما وحديثا. فلما يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأشهد أن محمد رسول الله، تؤمن باللي النبي عليه الصلاة والسلام أدى رسالة الله وبلغ أمانة الله التي كلفه الله تعالى بها على أحسن وجه، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قد قصر أو كتم شيئا عنا أبدا. رحمة الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلكم، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. والمقصود من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، لأن لابد أن نفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم المؤمنون الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هم الناس كافة، المسلم فيهم غير كل إنسان مخاطب بدين النبي عليه الصلاة والسلام هو يدخل تحت قولنا أمة الدعوة، كل الناس يدخلون تحت هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المقصود بها أمة الدعوة، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مهما كان هذا الإنسان، حتى وإن كان الإنسان هذا خادم الخير وعمل وساعد الفقراء والمساكين وابن المستشفيات والمدارس وعمل وعمل وعمل، لكنه إذا كان مات ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فمصيره إلى النار، مصيره إلى النار. وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مش إنسان يقول فلان من الناس، القسيس الفلاني كان يعمل الخير وكان في أدغال إفريقيا يساعد المحاويج والفقراء والمساكين والمرضى وابن المستشفيات والمدارس وعاون من الناس، كاين ناس ولكنهم ماتوا على دين النصرانية أو على أي دين آخر، نقول هذا ولا شك من أهل النار. أما جزاء الأعمال الصالحة اللي عملها في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يجازيه عنها في الدنيا، الناس يذكرونه ويشكرونه ويمدحونه، هذا من جزائه في الدنيا. أما في الآخرة فلا شيء له، أما في الآخرة فلا شيء له، لأن مفتاح دخول الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه لا شك فيها. ماشي الإنسان يقول عند الله سبحانه وتعالى يعني الأمور بالعواطف، قال فلان كان مسيحي قسيس عايش فوق راس جبل فوق يعاون الفقراء والمساكين ويدويهم ويقرئهم، بالك رب العالمين يغفر له؟ لا، الله تعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا شك في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تسمعون يقول ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا شك في ذلك. الأمر الآخر، الحق الثاني من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا، وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. قال قرأت في القرآن فوجدت الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في 33 موضع في القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، يعني طاعة الله تعالى مقرونة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، والعكس بالعكس. وقارن طاعته بطاعته، وقارن بين مخالفته ومخالفته، كما قارن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه، لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا وذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، مصداق لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فإذن سعادة الدنيا والآخرة مربوطة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والشقاء في الدنيا والآخرة كذلك في معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله تعالى قال قل أطيعوا الله والرسول، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تعليقا على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانتبهوا أيها الأخوة الكرام إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية هذه، رب سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعد قال وأولي الأمر منكم، ما قالش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، لأنه طاعة الله سبحانه وتعالى مطلوبة لذاتها، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة لذاتها، وأما ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام من ولاة الأمور ولا غيرهم من الناس فطاعتهم مشروطة بطاعة الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما كررش ربي سبحانه وتعالى الأمر في الثالث في المرة الثالثة، لأن هذو مخلوقين يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، فإذا كان أمروا بما فيه معصية لله والرسول فلا يطاعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا، كي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر طيع، ما تقولش رب العالمين أمر بما أمر به الرسول، لا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر تعلم بأن أمر الرسول من أمر الله. كي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك دير ولا ما ديرش، ما تقولوش يا رسول الله يا هل ترى رب العالمين أمر بهذا ولا ما أمرش. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ابتداء، تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كي يأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال فلذلكم طاعة الرسول مطلوبة استقلالا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر بحاجة وسمعنا الحديث ما نقولوش هل ترى، نشوف في القرآن هل ترى شيء هذا موجود ولا مش موجود. لا، إذا كان الحديث كان صحيح ما لازمش تروح، لأنه كاين واحد الحديث موضوع إذا سمعتم مني حديث فاعرضوه على القرآن فخذوا ما وافق القرآن وردوا ما خالفه، هذا حديث مكذوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بلا ما نقول الأمر هذا يا هل ترى موجود في القرآن ولا غير موجود في القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بأمور لم ترد في القرآن، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة استقلالا، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة استقلالا. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، ربي يحلف سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، يعني فيما اختلفوا فيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله العظيم الآية هذه، رب العالمين يحلف يقول فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس هذو والله ما راهم مؤمنين حتى يحكموك يا محمد عليه الصلاة والسلام في الأمور اللي اختلفوا فيها، زيد وهذا ما يكفيش يحكموك زيد، ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت. يعني كي النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بأمر ما هوش يعني في الظاهر راني قابلوه، بصح في الداخل ما نش مقنع به، ما يكفيش هذا، ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت زيد ويسلموا تسليما، هذا يسمى فعل مطلق، يعني الله سبحانه وتعالى أكد الأمر هذا بالمصدر، يعني يسلموا تسليما ظاهريا وباطنيا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الإنسان يكون مطمئن وما يصير في قلبه، ما يكون في قلبه حتى ولو شعر من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الإنسان هذا موش مؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه، على خلاف هواه وغرضه. يعني الإنسان يشوف الأمر تاع النبي عليه الصلاة والسلام يا هل ترى مع الهوى تاع نفسه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونه، الأمور اللي مول في قلد فيها، إذا كان شاف حكم النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الأمر تاع نفسه أو تاع هواه أو الأمور اللي مول في قلد فيها، فسبحان الله، هذا كلام الإمام ابن القيم يقول فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس، شحال كاين كثير من الناس يجدون في أنفسهم حزازة من حكم النبي، يقولوا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هذا الحديث وكان غير الأمر هذا ما حكمش فيه. فكم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص يود أحدهم لو أنها لم ترد، يقول كان غير ما قالهاش وكان غير ما دارش بها النبي عليه الصلاة والسلام. كم من حزازة في نفوسهم وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم، يعني يقول هؤلاء الناس يعني تحصل لهم كما نقولوا الشجاعة والحاجة اللي تحصل هنا في الحلق تاع الإنسان، يصيب روحه مقلق من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله تعالى هذه علامة من علامات النفاق. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بك، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، المنافقين يهربوا. قال يا يهودي هل تحاكموا إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الروحوا ليه، ولكن بعد ما ماتوا وين الروحوا؟ إلى شريعته وسنته عليه الصلاة والسلام، إلى شريعته وسنته عليه الصلاة والسلام. أنت وزوج من الناس ولا جماعة من الناس اختلفتم، تحاكموا الإنسان عالم، قال يا ولدي ما هو الأمر اللي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في المسألة هذه؟ المخطئ استغفر الله ويتوب إليه، قال يا ودي أنا ما كنتش عارف هذا حكم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا منقاد إليه. هذه علامة واحد المؤمن، لأنه المؤمن ما هوش الإنسان المعصوم اللي ما يعفرش. العصمة للأنبياء والرسل والكمال لله تعالى وحده، المؤمن مذنب خطاء تواب. فإذا كان الإنسان عرف بأنه حكم النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية هو هذا، قال استغفر الله واتوب إليه، أنا منقاد لحكم الله ورسوله. بصح واحد منافق وش يدير؟ إذا كان سمع حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة يهرب ويصد عنها، ويجد في نفسه حرج في المسألة أو في حكم الله ورسوله في المسألة. فإذا أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المؤمن إذا كان سمع حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول سمعنا وأطعنا، أنا منقاد لحكم الله ورسوله، الانقياد التام. هذا من أعظم الحقوق تاع النبي عليه الصلاة والسلام علينا، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والطاعة هذه في حياته وباقية بعد مماته لن تقوم الساعة. فإذا يحذر الإنسان من المسألة هذه جيدا، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان تكون مجرد كلمات تجري على لسان الإنسان، بصح كي يكون الإنسان في الموقف تاع الامتحان والاختبار يمتحن فيها نفسه، يمتحن فيها الإنسان نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي قبلي بعثه الله عز وجل في أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. بعد الجيل الأول تجي خلوف تخالف الجيل الأول اللي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون أمور لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا مثلي ومثلكم كما مثل الإنسان جاي حذر قومه، يقولهم يا ولدي أم كاين الأعداء، كاين الجيش تاع الأعداء راه هاجم عليكم، شفتهم بعيني، وإني أنا النذير العريان فالنجاء. وش معنى الجملة هذه؟ بكري كان الواحد كي يروح ويشوف خطر، يشوف الأعداء هاجمين ولا يشوف خطر، كان ينحي القميص تاعه ويلوح به من بعيد قبل ما يلحق، باش يبين للناس هذوك اللي ينذرون بلي الخطر راه محدق. هذا اللي يسمى النذير العريان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاطب الناس بشي اللي يفهموه في ذلك الوقت. بكري كان الواحد كي يروح يشوف يا ترى الاعداء قراب ولا مازالوا بعاد، اذا كان شاف الخطر قبل ما يلحق ينحي القميص تاعو من بعيد، يقعد عريان ويلوح به من بعيد يعني اهربوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا كمثل ذاك الانسان، شفت الجيش بعيني الاعداء هاجمين، فمثلي قال انا كمثل النذير العريان فالنجاء يعني انجو. فأطاعه طائفة من قومه، هذاك الإنسان اللي جاي ينذر، كاين الناس قالوا الإنسان هذا راه صادق عنده الحق هربوا سلكوا، وكاين الناس قالوا هذا الإنسان ينذر كذاب على روحه، قعدوا في المكان حتى قال وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. اللي خضر هذاك الإنسان هرب سلك، واللي كذبوا قعد مكانه حتى شاف السيف فوق راسه أهلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أنا مثلي مثل هذا الإنسان، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني فكذب ما جئت به من الحق، وكذب ما جئت به من الحق. والإنسان اللي يقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجد أمور عجيبة من الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أوامره وأحكامه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الجيل الأول اللي تمثل فيهم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أحسن حال، وهم الأسوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد جاءت مثلا الجدة إلى أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق لما استخلف جاءته جدة عجوز جدة تطلب حقها في الميراث من أبي بكر الصديق، فقال لها ليس لك في كتاب الله شيء. قال يا ودي أنا يعني في القرآن ما عندكش نصيب، في القرآن ما كاش نصيب، ولا أعلم أن رسول الله قضى لك بشيء. قال له في حدود علمي أنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بينش بلي الجدة عندها نصيب في الميراث، ولكن سأسأل الناس، لأن أبو بكر الصديق ما سمعش كل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضر في كل وقت 24 ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كان بعضهم اللي يعلم أمور تخفى على واحد، والعكس بالعكس، حتى كبار الصحابة كان تخفى عليهم مسائل، ربما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث ولا يحكم في المسألة الصحابي يكون غايب. فأبو بكر قال أنا في حدود علمي في القرآن ما عندكش نصيب، وفي حدود علمي أنا لست أعلم باللي النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك نصيب، ولكن سأسأل، أسأل يعني الصحابة. فسأل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشهد عنده بعض الصحابة قالوا احنا حضرنا للنبي عليه الصلاة والسلام فأعطاها السدس، أعطاها السدس في الميراث، قال هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أعطيها السدس. فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا القضاء طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه. وعن ابن سيرين الرجل العالم الصالح من علماء التابعين يقول لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله. قال لم يكن أحد يعني خاف يهاب أن يقضي في دين الله تعالى كما أبو بكر، قال إذا كان صاب المسألة ما فيهاش حكم لا في الكتاب ولا في السنة يقول هذا اجتهادي، هذا اجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فأستغفر الله، وهذا من نفسي. مخافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخاف أنه يقضي أو يفتي في مسألة خلاف ما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهكذا كان التابعون والصالحون من الأئمة والعلماء على نفس هذا الدرب وعلى نفس هذا يعني المنوال، هكذا كان العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. ما يظنوش يعني بعض الناس بلي احنا كنقولوا قال مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد بلي المذاهب هذه راهي اديان في الاسلام، هذه حاشا، هذه ماشي اديان، انما هذه مدارس تاع الاجتهاد في الاسلام، مدارس تاع اجتهاد في الاسلام. فابو حنيفه رحمه الله عليه يقول اذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فعلى الراس والعين، واذا جاء عن اصحاب رسول الله نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زحمناهم. لكن يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، خلاص ما بقاش، إذا كان صح الحديث واسمع الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وأطعنا. وقال مالك رحمة الله عليه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، كما يقول بعض الناس يقولوا هذه بدعة حسنة، ما كاش في الإسلام بدعة حسنة، البدع كلها سيئة، البدع كلها شر. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الشيء اللي ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين مستحيل راح يكون بعده من الدين. انت كي تجيب حاجة بدعة في الدين وتقول هذه بدعة مليحة، كيف بدعة مليحة؟ احنا تفهمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأول كي قلنا أشهد أن محمد رسول الله، تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، وما كاش خير يوصلنا رب العالمين إلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما كاش شر يغضب علينا رب العالمين به إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اليوم مثلا تجي تجيب لنا صلاة جديدة ولا تسبيح جديد ولا صفة من الصفات في العبادات وتقولنا هذه حاجة مليحة؟ يا أخي مليحة هذه ما تضرش كما يقولوا بعض الناس، نقولوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين العبادات في العدد والكيفية والجنس والزمان والمكان، هذه كلها مبينة. فإذا كان إنسان جاب لنا بدعة في دين الله تعالى وقال هذه بدعة مليحة، قال مالك رحمه الله هذا الإنسان راه يدعي ويزعم بلي النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، ملكين خير خبها علينا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتعارض مع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ما دام الدين هذا راه كامل تام، ما بقاش إنسان يجي يقول لنا أنا جبت لكم حاجة في الدين عبادة من العبادات مليحة هذه تنفعكم. جاء رجل لعند الإمام مالك رحمة الله عليه، قال له: حبيت نحرم بالعمرة، منين نحرم؟ قال له: حرم من الميقات اللي سموه احنا اليوم ذو الحليفة، يعني بيار علي، بيار علي هي ذو الحليفة، هي ميقات أهل المدينة، هي الميقات أهل المدينة. قال له الرجل هذا، قال له: يعني أنا حبيت نحرم من الجامع، من المسجد تاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حبيت نتقدم كيلومترات، واحد 20 ولا 18 كيلومتر ولا شحال كاين بين المدينة وبيار علي، نسيتهم، حاجة تأخير هذه. قال مالك رحمة الله عليه: لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. الديرش قالوا: نخاف عليك أن الله تعالى يفتنك. قالوا: الرجل هذا كما يقولوا بعض الجهال اليوم، وش فيها؟ أنا نزيد 20 كيلومتر من عندي، النبي صلى الله عليه وسلم حرم هنا، أنا نحرم منه ونزيد. قالوا مالك رحمة الله عليه: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت إلى خير لم يفعله رسول الله. شو الفقه، شو الفقه والعلم في دين الله تعالى، يعني انت راك تزعم وتدعي باللي راك راح تزيد خير للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش. النبي عليه الصلاه والسلام قال: حرموا من ذو الحليفه، تحرم من ذو الحليفه، ما تحرمش من المسجد، هذا ميقات اهل المدينه، تحرم من المكان اللي حرم منه النبي عليه الصلاه والسلام. فلذلك مالك رحمه الله عليه قالوا: لا تفعل، اني اخاف عليك الفتنه، خاف عليك رب العالمين يفتنك، دينك يضيع تروح. قال: وأي فتنة، وأي فتنة في هذا؟ وهذا كلام الجهال مساكن على عبر التاريخ، كل نقول لك وش فيها هذه، وأنا سبحت على الطريقة هذه، ولا كما ذاك اللي يرقص في الحلقة تاع الذكر ويشطح مسكين براسه، وش فيها خير؟ يعني نذكر، يا هل ترى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى على الكيفية هذه؟ يا هل ترى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا الله تعالى على الكيفية هذه؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت إلى خير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فسأله عن مسألة، سألوا عن مسألة، فقال مالك رحمة الله عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أذكروا فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك الرجل: أرأيت، يعني وش رأيك أنت؟ فقال مالك رحمة الله عليه: قالوا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبس، تتوقف، ما تقول ليش وانت رأيك وشنو وانت الحكم، ما كاش إنسان يبدي رأيه مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتفلسف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الإنسان إذا كان سمع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة يتوقف، طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن طاعته من طاعة الله. وقال الشافعي رحمة الله عليه وقد روى حديث في يوم من الأيام إمام الشافعي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رجل من الناس في الحلقة في الدرس كما هذا قالوا له قالوا يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟ يعني أنت هل تقول بهذا الحديث؟ فقال الشافعي رحمة الله عليه متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قالوا ملا كان سمعتوني في يوم من الأيام ذكرت لكم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذتش به فاشهدوا باللي في ذاك اليوم أنا راني إنسان مهبول فقد العقل فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. هذا الحق الثاني. الحق الثالث الواجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو حبه عليه الصلاة والسلام، محبته عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم وأسبق وأولى من حب الآباء والأمهات والأولاد والأزواج. بعد حب الله تعالى يأتي حب النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية. حب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حب أي مخلوق في الوجود. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين. وقد قال الله تعالى في هذه الآية العظيمة قل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى جمع في الآية هذه كل حاجة اللي ممكن يتصورها الإنسان في الدنيا هذه، الآباء والإخوان والزوجات والأبناء والعشيرة والتجارة والمساكن والأموال. هذه الأمور للإنسان يفرح بها في الدنيا هذه ويتعلق قلبه بها، يتعلق قلبه بها. هذا هو، هذه الأمور تاع الدنيا، رب العالمين جمع هذه الأمور تاع الدنيا كامل. قال الله تعالى إن كانت هذه الأمور عندكم تحبوها أكثر من محبة الله والرسول فتربصوا. هذه كلمة تهديد، كلمة تهديد هذه، يعني شغل واحد يقول لك أسنى تشوف شي لو جايك، هذا هو تهديد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى وصم هذا الناس بوصمة النفاق والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تتقدم وتكون أعظم من محبة أي مخلوق وأي شيء في الدنيا هذه. وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بك من نفسك، المؤمنون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث في البخاري في يوم الأيام قالوا يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر الخطاب يقول يا رسول الله أنا نحبك أكثر من أي حاجة في الدنيا غير من نفسي أنا. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده، والله الإيمان تاعك مازال ما كملش، مازال حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن نعم الآن تم إيمانك. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد تكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث عند الصحيح في عند الشيخين قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من الوالد والولد والناس أجمعين. وأكثر الناس طبعا أكثر الناس يدعون ويزعمون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويظنوا باللي محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد قصيدة يقرأها الإنسان في المولد والبردة ويتراقص معها. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام علامات ومواقف، مواقف الإنسان يمتحن فيها روحه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الناس الذين يدعون أنهم يحبون الله، رب العالمين اختبرهم بالآية هذه، قال للناس الذين يزعمون أنهم يحبون الله لابد أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، هو ميزان محبة الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصلات اللي يكونوا فيه هذا الإنسان يعني يتذوق طعم الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة الله والرسول أحب إليه من أي شيء في الدنيا هذه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تحب واحد تحبه لله، مش كما العلاقات تاعنا احنا اليوم، الإنسان تحبه المناصب وتحبه المنافع وتحبه أنت. فإذا كان راحت المنفعة راحت المحبة، هذه محبة أهل الدنيا. أما المؤمنون فإنهم يتحابون بمحبة الله تعالى بينهم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أيها المؤمنون يعني أمر عظيم جدا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم وشرف كبير الإنسان يناله في الدنيا وفي الآخرة. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ وقتاش القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ كي تسقسي على القيامة وش وجدت لها؟ فقال ذلك الرجل، قال: حب الله ورسوله. قال: أعددت لها حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس معناه بل الإنسان إذا كان كذاب ما يصلي ما يصوم يقول أنا أحب الله والرسول، لأن المحبة علامتها الطاعة، اللي تحبه تطيعه، اللي تحبه تعصيه، كذاب أنت في المحبة تعالى. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولكن هذا الإنسان يقول يعني ليس لي كثير من النوافل تاع الصلاة والصيام وكذا، لكن أنا أحب الله والرسول. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. شوف في آخر الحديث يقول أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعاله النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، نال شرف الصحبة. رغم ذلك وش يقول أنس؟ يقول: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. يقول: أنا أحب الله وأحب الرسول وأحب أبا بكر وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قل: أسأل الله تعالى أن يحشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، حتى وإن كنت أنا الأعمال تاعي ما توصلش الأعمال تاع أبي بكر وعمر. فالمحبة الصادقة، الشاهد أن المحبة الصادقة رب العالمين يحشر الإنسان مع الناس اللي كان يحبهم حتى وإن كان تأخر عنهم في الزمان أو تأخر عنهم في العمل. حتى ولك الإنسان يحب واحد محبة صادقة، لكن العمل تاعه ما يوصلش للعمل هذاك المحبوب، رب العالمين ببركة هذيك المحبة يحشره معه. كما قال الشافعي رحمة الله عليه تواضعا، قال تواضعا، قال: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنت شريكه في البضاعة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني كان أمرهم عجيب في حب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سيرتهم والمواقف تاعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أمر عجيب. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أجل في عيني منه، يعني ولا أعظم في عيني من رسول الله، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. قال: ما كنت نقدر نخزر في النبي عليه الصلاة والسلام، ما كنت نقدر نخزر في النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. سبحان الله. يقول لك أن تقول له أوصف النبي عليه الصلاة والسلام ما أقدرش نوصفه، لخطر عمري ما خزرت في النبي عليه الصلاة والسلام، دائما ننظر في النبي عليه الصلاة والسلام بحياء وإجلال ومهابة، مهابة مشيت على المتكبرين الجبارين، مهابة عن النبوة، مهابة عن النبوة اللي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاحترام تاعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت تقولوا لي أوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدرش نوصفه، لخطر عمري ما خزرت فيه، لم أكن أملأ عيني منه. وسئل علي رضي الله تعالى عنه ورضاه، قالوا له كيف كان حبكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد شهد بهذا الأمر أبو سفيان بن حرب يوم أن كان مشرك، أبو سفيان بن حرب يوم أن كان مشرك، واحد من الصحابة يسمى زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي هذا قدر الله تبارك وتعالى عليه وقع في الأسر في قريش، وخرجوه في يوم من الأيام باش يقتلوه أسير. فقال له أبو سفيان، قال له يا زيد، قال وش رأيك يعني، قال أتحب أن محمدا عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال له ماشي يكون خير لك، راك مهني في دارك وولادك ومحمد في مكانك، أنا نقتلوه وهو راح يموت أسير رضي الله تعالى. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه. قال له والله العظيم ما نحبش وما نرضاش أن محمد عليه الصلاة والسلام في مكانه هذا، كرة قاعد تصيبه شوكة، تصيبه شوكة، وإني لجالس في أهلي. فقال أبو سفيان، قال والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. هو مشرك في الحالة هذه، قال والله العظيم ما شفت واحد يحبوه أصحابه كما محمد يحبوا أصحابه، والرجل راح يموت رضي الله تعالى، رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين. فقلت القصص تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع حب النبي عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة. لكن أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، هذه المحبة، الوقت يا شيخ مزال، هذه المحبة عندها علامات أذكرها على سبيل الاختصار والإيجاز، والإنسان يقيس روحه مع هذه العلامات تاع محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها اتباعه والأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. إنسان يفرح بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كي يصيبها، كان الإنسان اللي يصيب كنز. النبي عليه الصلاة والسلام يحب ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ما كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية الإكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام، الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح، قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال قلت يا رسول الله الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قالوا يا رسول الله النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال في الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، سئل شيخنا أبو العباس رضي الله عنه عن تفسير هذا الحديث، ما معنى يا رسول الله أجعل لك صلاتي، أجعل لك الربع والنصف والثلث والثلثين؟ فقال كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجعل منه ربعه، يعني قال له يا رسول الله أنا عندي دعاء ندعي به الروحي، يا رسول الله الدعاء هذاك اللي ندعي به أنا الروحي ندير منه الربع نصلي ونسلم عليك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم زيد خير لك. قالوا يا رسول الله ملا النص. قالوا زيد خير لك. قالوا يا رسول الله ملا الثلثين. قالوا زيد خير لك. قالوا يا رسول الله ملا أجعل لك يعني الدعاء هذاك اللي ندعي به نرد كامل صلاة وتسليم عليك. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا، ذنبك إن شاء الله تعالى مغفور، والله تعالى يكفيك الهموم. وكثرت الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يدفع بها الهم ويشرح بها الصدر ويكفى بها الإنسان كل بلاء، وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. مطالب المؤمن أنه يكثر من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام تمني رؤيته والشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اشتاق الإنسان إلى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتاق إلى اليوم الذي يجمعه الله تعالى فيه في الجنة إن شاء الله تعالى تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقيه الله سبحانه وتعالى من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي. وهذا إن شاء الله تعالى بشرى لكل واحد ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام من زمان التابعين وروح إلى قيام الساعة. قال: من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. قال كاين الناس يجوا من بعدي هم أكثر الناس اللي حبا، يتمنى الواحد فيهم ليكون يفدي رؤيا تاع النبي عليه الصلاة والسلام يشريها بنفسه وأهله وماله. وقال عليه الصلاة وروي أن بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة وهو في سياقة الموت يحتضر، زوجته نادت فقالت: وحزناه وحزناه، يعني على رجله هذا راح يموت. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قال بل وطرباه، قال رايح نشوف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي سبقوه. بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الحق الآخر هو تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى التعزير، ما معنى التعزير؟ التعزير في اللغة العربية عنده معاني، من معانيه النصر بالسيف واللسان، ومن معاني التعزير التأديب. تقول واحد عزر واحد يعني أدبه، كما تكون عزر واحد بمعنى احترمه وعظمه. فكلمة التعزير في اللغة العربية عندها معاني، منها التأديب ومنها التعظيم ومنها النصر. فهذا معنى قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني لتنصروا هذا النبي وتوقروه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني وعزروه، يعني حموه ووقروه ووقروه. وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه جاء في القرآن في عدة مواطن بيان بعض الآداب لائقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها قول الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني من التعظيم تاع النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى أدب الناس، قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول كي تناديوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش يا محمد كما واحد صاحبك، ناديه يا رسول الله، يعني على سبيل التشريف. والله تعالى في القرآن ما خاطبش النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، ولم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. الله سبحانه وتعالى دائما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بأوصاف النبوة والرسالة. ما كاش في القرآن يا محمد، ما كاش في القرآن يا محمد، إنما الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة والنبوة. وربي سبحانه وتعالى أدب المؤمنين، قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول كي تنادي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تناديش باسمه، وحتى بالصفة اللي تناديه بها تناديه بالأدب والاحترام، تنادي النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التوقير والتعظيم والاحترام. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام عدم التقديم بين يدي الله والرسول، قال ابن كثير رحمة الله عليه يعني لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. السنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم حتى يأمر، ما تسرعش وما تسبقش النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ولا في رأي. ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام حكم في مسألة ولا قضى في أمر، عليك أن تكون تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تقدمش رأيك على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك عدم رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأداب اللي أدب الله تعالى بها الناس. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيها بطلان العمل، رب العالمين أدب الناس قال لهم ما ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، كي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبوا بأدب. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما تخاطب واحد صاحبك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعلماء قالوا هذا الأدب كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه باقي إلى الآن. إنسان إذا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى يتأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يصغي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان الله تعالى وفق الإنسان وراح المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب. فقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلين رفعوا صوتهم، قال جيبوا لي الزوج هذوك من الناس اللي رفعين صوتهم. قالوا من أنتم؟ قالوا احنا من الطائف. قالوا لو كنتما من المدينة لأوسعتكما ضربا، كنت من أهل المدينة كنت نأدبكم، لكن الناس غرباء عفى عليهم عمر. يعني أهل المدينة يعرفوا بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خفض الصوت، هذه كلها من الأداء مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيها المؤمنون قبل يعني ما نختم الدرس لابد أننا نبين بلي هذه المحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاين محبة شرعية سنية وكاين محبة بدعية. المحبة البدعية هو الناس اللي يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى منزلة رب العالمين، يطلبوا منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويظنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف في الكون ويستغيثون به من دون الله تعالى. هذه كلها محبات شركية والعياذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال إياكم يعني تتجاوزوا الدرجة في المحبة هذه حتى ترفعوني فوق إلى درجة رب العالمين، إلى درجة رب العالمين. خاطر كاين بعض الناس خاصة من الصوفية والطرقية اليوم لهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا واحد كما البوصيري في البردة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فإن من علومك فقل له فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول يا رسول الله من العلوم تاعك، موش كل العلوم، من العلوم تاعك علم اللوح والقلم، يعني راي قطرة في بحرك، هذا من الكذب. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. يقول يا أكرم الخلق ما كان حتى واحد اللي نشد فيه في المصائب غير انت، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك. الاستغاثة والدعاء وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك الإنسان كما قلت المحبة هذه تكون محبة سنية شرعية، ماشي محبة بدعية شركية. كان واحد من المشايخ تاع الطرقية معروف يسموه الشيخ أحمد التجاني، عنده واحد الذكر يسميه صلاة الفاتح، يقول اللهم صل على محمد الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. يسموها التجانية الذكر هذا، يسموه صلاة الفاتح. وش يقولهم شيخهم؟ يقولهم صلاة الفاتح هذه تساوي كل تسبيح من جن ولا من أنس وقع في الكون، وتساوي 4000 ختمة و4000 غزوة و4000 عيو وهذه وهذه، هذا كله من الشرك والعياذ بالله تعالى. لذلك قال الشيخ بن بديس رحمة الله عليه سنة 1932 في مجلته الشهاب، يقول صلاة الفاتح من كلام المخلوق، ومن زعم أن كلام المخلوق أفضل من كلام الخالق فقد كفر. كيف أنت تقول باللي هذه الجملة القصيرة هذه خير من كلام رب العالمين اللي تختموا 4000 مرة وخير 4000 حجة و 4000 غزوة؟ هذا كله من الكذب، الكذب على الله تعالى وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن المحبة هذه محبة شرعية سنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولإخواني الحاضرين جميعا، وأشكركم على صبركم معي، جزاكم الله تعالى خيرا، كما أشكر الشيخ سمير على دعوته الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسنات الحاضرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، بارك الله فيكم أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى الرياض الجزائر www.uski.uk.uk.